السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا في البلوغ أن المؤلف ذكر باب إزالة النجاسة وبيانها، وقلنا أن الأولى صياغة العنوان بطريقة أخرى، فما هي الصياغة الأولى ولماذا؟ بعد البيان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. المؤلف ساق الحديث للدلالة على حكم، فما هو؟ لا صحيح، هذا من الأحكام، لكن الحكم الأصلي نجاسة الخمر. صحيح، نجاسة الخمر. طيب، ما حكم اتخاذ الخمر خلا؟ أولا، ما معنى اتخاذ؟ بكيف يتم؟ أحسنت، ما حكم اتخاذه؟ بدر، ما حكم إذا تخللت بنفسها؟ جائز، تؤكل وتطهر. ما الحكم إذا خالف المسلم وخللها؟ فالصحيح يعني لو إنسان خالف وخلل الخمر جعلها خلا، ففيه خلاف. والصحيح أقوى دليل، صحيح، أثر عمر رضي الله عنه، الخمر نجس أو طاهر عند الجماهير؟ عند الجماهير طاهر. وقول الثاني؟ نعم، أو العكس، عند الجماهير أنها نجسة. زين، طيب أقوى دليل للنجاسة؟ أقوى دليل النجاسة، نعم، نعم، نعم، طيب يكفي. أقوى دليل أنها طاهرة هنا في الخلف، أنت لا وراء. أيوة، هذا واحد. اثنين، طيب، إذا خلل أهل الكتاب الخمر فما الحكم؟ فإنه وإلا في الأصل الإباحة. طيب، ما حكم سؤر مأكل اللحم؟ كيف؟ طاهر، كل مأكل لحم. طيب، شهر بالحوشب، ما رأيك فيه؟ ها؟ ايش؟ ايوه والاحسن فيه منفتح يعني انزل شوي من الثقه. صدوق صحيح صدوق يعني احسن. استعين في الموقف هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. أفادنا المؤلف أن السنة أن الحاج لا يخرج من منى إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يسن النزول في نمرة، فإنه يقول فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وإذا وصل إلى عرفة فهو لم ينزل بنمرة. لكن المذهب أنه يستحب البقاء في نمرة إلى الزوال، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا نزلوا فيها، فرأوا أن النزول في نمرة سنة، وهذا هو الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرنة وادي يفصل بين نمرة وعرفة، وعرفة كلها منزل إلا هذا الوادي، فإنه ليس بمنزل، فمن وقف فيه فلم يقف في عرفة. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم أن عرنة واد ليس من عرفة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه بعد نمرة وخطب فيه كما سيأتينا، لأنه مع ذلك ليس واد، ليس من عرفة، فمن وقف فيه فحجه باطل. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة والجمهور. ثم بدأ المؤلف السنن ليوم عرفة. قال رحمه الله: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء بعد نزوله في نمرة وذهب إلى عرفة، وقبل ذلك صلى الظهر والعصر. وجمع الظهر والعصر في عرفة محل إجماع أنه مسنون، لم يخالف فيه أحد، إنما اختلفوا في القصر. وقول المؤلف يسان دليل على أنه لو لم يجمع لا بأس، لو لم يجمع ولم يقصر لا بأس. والواقع أنه لو لم يجمع فإنه أساء، لأن السنة ظاهرة جدا في استحباب القصر للتفرغ للدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والأمة من بعدهم إلى يومنا هذا يجمعون، فمن لم يجمع بعد هذا كله فقد أساء وخالف السنة، أساء وخالف السنة. فقوله أنه سنة فقط فيه تقصير، فيه تقصير. وأما القصر ففي خلاف وسيأتينا، والسنة أن يقصر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقف راكبا. أفاد المؤلف أنه سنة أن يقف الإنسان راكبا، وتدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقد قال: خذوا عني مناسككم، والأصل في أعماله التأسي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الوقوف راكبا، وقوف الإنسان راكبا، يستحب إذا استدعى الأمر هذا، كأن يكون مفتيا أو رجلا قدوة للناس، وإن لم يكن كذلك فلا يستحب. والقول الثالث أنه يرجع إلى حال الإنسان، فإن كان أخشع له وأحضر لقلبه أن يركب ركب، وإن كان أخشع له أن يجلس جلس، وإن كان أخشع له أن يقف وقف، فينظر الإنسان إلى مصلحة إلى ما يحصل به الخشوع فيفعله. وهذا القول الثالث هو أقرب الأقوال، هو أقرب الأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب لم ينقل أنه خطب ولا أفتى ولا وعظ ولا ذكر، وإنما ركب وجعل يدعو. وهذا فيه رد على أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه كان قدوة ركب وصار فوق شيء عال وإلا فلا، في هذا رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لكنه لم يبين شيء ولم يتأثر الناس فيه بشيء إلا بالدعاء فقط، أنه يدعو فرؤي أنه يدعو صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: عند الصخرات وجبل الرحمة، يعني أنه يسن أن يقف في هذا الموضع. والصخرات معروفات موجودات إلى الآن، والجبل أيضا معروف في عرفة، فيسن عند الحنابلة الإنسان أن يذهب إلى ذلك الموضع وأن يقف في ذلك الموقف، لكن السنة مع ذلك أن يتوجه إلى القبلة. وكان ينبغي للمؤلف أن ينص على أن هذا سنة، لأن الوقوف متجها إلى القبلة أهم من الوقوف عند الصخرات وعند الجبل. والدليل على أن الوقوف عند الجبل والصخرات سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب الناقة وذهب إلى هذا الموضع. ويفهم من هذا أنه يستحب أن يسمع الإنسان هذا. واليوم الوقوف في هذا الموقف اليوم غير مستحب مطلقا بلا إشكال ولا ينبغي، لأن الوقوف في هذا الموقف اليوم يؤدي بلا شك إلى تشتت الذهن وذهاب حضور القلب وعدم الخشوع بسبب كثرة الواقفين في ذلك المكان وما فيه من ضوضاء ومعاصي أحيانا. فالذهاب إلى ذاك الموضع اليوم لا يسن، إن لم يكن محرما إذا وجدت منكرات كثيرة في نفس الموضع ولم يكن قادرا على الإنكار، صار الأمر أكثر من أنه لا يستحب بل لا يجوز، لأن إنكار المنكر واجب والوقوف في ذلك الموقف على قول مستحب فقط. وهو هنا من كلام المؤلف أن صعود الجبل لا يستحب وليس بشيء وليس بقول أيضا يعتد به، فالصعود على الجبل بدعة لا أصل له، فإنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الذين يقتدى بهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. السنة في يوم عرفة أن يكثر الإنسان من الدعاء. أفادنا المؤلف أمرين: الأول أن السنة أن يدعو، والثاني أن السنة أن يكثر من الدعاء. الإكثار من الدعاء سنة، وأما أصل الدعاء فهو سنة عند الحنابلة، والقول الثاني أنه واجب، بل هو من أعظم أعمال ذلك اليوم، والجماهير على أنه سنة، والقول بوجوبه متوجه جدا. أصل الدعاء بمعنى أن الإنسان لو دخل عرفة وبقي فيها واقفا إلى الخروج لم يدعو قط أنه آثم، لأنه ترك واجب من واجبات الوقوف، الوقوف ركن له واجبات. أقول هذا القول وجيه جدا وتدل عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتنوا عناية خاصة بالدعاء. ويقول: مما ورد، ومما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن الدعاء بمثله مستحب، والنصوص العامة تدل على استحباب الدعاء بالتوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة. بدأ المؤلف ببيان وقت الوقوف، وقد دلت عبارته على أن الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا القول من مفردات الحنابلة، وتدل الحنابلة رحمهم الله في حديث عروة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد كان وقف في عرفة في ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف في عرفة ليلا أو نهارا، فقوله نهارا يشمل النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والقول الثاني للجماهير أن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال، وسدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف هو ولا أصحابه ولا الخلفاء الراشدون إلا بعد الزوال، فدل على أن وقت الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. وأجابوا عن الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم نهارا يفسره عمله، وهو أن النهار هنا إنما يكون بعد الزوال، أو أن المقصود بالنهار الجزء الذي يكون بعد الزوال، جمعا بين عمله وقوله صلى الله عليه وسلم. والراجح مذهب الحنابلة، وإنما ذكرت الخلاف مع كون الراجح مذهب الحنابلة لقوة الخلاف، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يقف الصباح إذا كان مشغولا ثم ينصرف ويقول أذبح دما بدل الوقوف، لأنه يعرض حجه كله للفساد. وسبق مرارا أن فائدة معرفة الخلاف لطالب العلم أن يكون وسيلة للاحتياط والتوقي، وليس مجرد معرفة الأقوال والترجيحات بدون أن يستخدم طالب العلم هذا الخلاف في التوقي ومحاولة تصحيح العمل قدر الإمكان. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى فجر يوم النحر، أي أن الوقوف يستمر إلى فجر يوم النحر، وبه ينتهي الوقوف أو وقت الوقوف في عرفة. ولا خلاف في وقت الانتهاء أنه بطلوع الفجر اليوم العاشر، بطلوع فجر اليوم العاشر، هذا القدر لا خلاف فيه. واستدلوا بحديث سابق حديث عروة وفيه وقد وقف ليلا أو نهارا، الحديث نص على أن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو أهل له. الإنسان يكون أهلا للوقوف إذا اتصف بثلاث صفات: أن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج. فإذا كان مسلما عاقلا محرما بالحج فهو من أهل الوقوف. وعموم عبارة المؤلف يشمل ما إذا علم أنه واقف في عرفة أو لم يعلم، كل من وقف في عرفة في ذلك اليوم وهو حاج فقد صح حجه، بدليل أن عروة كان يمر على الجبال لا يدري أيها عرفة، فهو لم ينوي جبلا معينا. ويدخل تحت عبارة المؤلف ثلاث أصناف من الناس: الصنف الأول النائم، والثاني المغمى عليه، والثالث المجنون. فالنائم لا إشكال أن حجه صحيح، والمجنون لا إشكال أن حجه ليس بصحيح، هؤلاء أمرهم واضح، النائم والمجنون أمرهم واضح. بقينا في المغمى عليه، المغمى عليه محل خلاف، فمن الفقهاء من ألحقه بالنائم فصحح حجه، ومن الفقهاء من ألحقه بالمجنون وقال هو لا نية له مطلقا فأبطل حجه، ومن الفقهاء من توقف كالإمام أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: صح حجه وإلا فلا. قوله صح حجه جواب لقوله فيما سبق من وقف، فكأنه قال من وقف صح حجه وإلا فلا. ثم قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. المؤلف يريد أن يشير إلى مسألة وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وأنه إن خالف وخرج فعليه دم. فاشتمل كلام المؤلف على أمرين: وجوب البقاء، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إن خرج عليه دم. المسألة الأولى وجوب البقاء، ذهب الجماهير والجم الغفير إلى أنه يجب وجوبا البقاء في عرفة إلى أن تغيب الشمس ويسقط القرص ويختفي. استدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس كما دلت على ذلك السنة الفعلية، حبس الناس إلى غروب الشمس، والأصل في أفعاله التأسي، فقد قال: خذوا عني مناسككم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في مواضع كثيرة من الحج للضعفة في مجموعة من الترخصات، ولم يأذن لأحد في الخروج من عرفة قبل غروب الشمس. والقول الثاني جواز الخروج، وهو وجه أو قول للشافعية. واستدلوا على هذا بأنه لا يوجد دليل يدل على إلزام الحاج بالبقاء في عرفة إلى غروب الشمس. والراجح المذهب وهو قول الجماهير كما تقدم، والسنة واضحة جدا في الإلزام بالبقاء إلى غروب الشمس. يقول رحمه الله تعالى: ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله. إذا دفع الإنسان قبل الغروب فإما أن لا يرجع، أو يرجع قبل الغروب أو يرجع بعد الغروب، لا يوجد صورة رابعة. فإن لم يرجع أو رجع بعد الغروب فعليه دم، وإن رجع قبل الغروب وبقي إليه إلى الغروب فلا دم عليه. وإن كان خرج لكن لما رجع ارتفع عنه الدم. هذا مذهب الحنابلة، وهذا التفصيل هو الصحيح، لأنه إذا رجع فلم يرتكب محذورا، كما لو تجاوز الميقات ثم رجع فإنه لم يرتكب محذورا. أما إذا رجع بعد الغروب فإن هذا الرجوع لا فائدة منه، لأن الواجب هو البقاء إلى غروب الشمس، وهذا الواجب فات بغروب الشمس. كما لو تجاوز الميقات ثم أحرم ورجع إلى الميقات فهذا الرجوع لا فائدة منه، لأن الإحرام حصل بعد الميقات. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا خرج قبل غروب الشمس أن يرجع لأجل ألا يرتكب محرما من جهة، ولألا يجب عليه الدم من جهة. ومن الأخطاء التي تحصل في الحج أنه يقال للحاج ارجع لألا يجب عليك دم، هذا خطأ تربوي، لأن نأمره بالرجوع لا لأجل ألا يجب عليه دم، نأمره بالرجوع لأن الرجوع واجب، بل الدم محل خلاف هل يجب عليه دم أو لا يجب عليه دم، لكن نحن نأمره بالرجوع ليستحضر طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا المحذورات كثير ما تسمع: لا تفعل كذا حتى لا يترتب عليك محذور، هذا خطأ. نحن نقول لا تفعل هذا لأنه لا يجوز، لأن الله تعبدنا أن لا نفعل هذا، سواء كان يترتب عليه دم أو فدية أذى أو أن لا يترتب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وقف ليلا فقط فلا. أي أن الحاج الذي لم يدرك من الوقوف يوم عرفة إلا الليل، لم يدخل عرفة إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا يجب عليه دم. واستدلوا على هذا بأنه لم يدرك جزءا من النهار، لم يدرك جزءا من النهار، فإذا لم يدرك جزءا من النهار لم يجب عليه البقاء إلى الغروب، لم يجب عليه البقاء إلى الغروب. هذا تعليق. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر في حديث عروة إلى أن من وقف بالليل فعليه دم لأنه لم يدرك البقاء إلى غروب الشمس، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الصحيح، أنه إذا لم يقف إلا بالليل فإنه لا يجب عليه الدم. وقاس هذا أيضا على من كان ميقاته أو ما كان مكانه دون المواقيت، فهذا يحرم من مكانه لأنه لم يدرك المواقيت أصلا، وهذا قياس جلي وصحيح، وهذا قياس جلي وصحيح. فمن دخل عرفة بالليل فلا دم عليه، يمكث شيئا يسيرا ثم يخرج إلى مزدلفة. نعم اقرأ. ثم يرجع بعد الغروب إلى مزدلفة بالسكينة، يصبح في السحبة ويجمع بين الشعرين ويجلس بها. يقول رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. قوله بعد الغروب دليل قوله بعد الغروب أي أنه كما تقدم يجب أن يبقى إلى غروب الشمس. ودليله قول جابر: فما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة، وحتى لانتهاء الغاية. وهذا دليل واضح أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا. ثم قال: إلى مزدلفة بسكينة، أي أن السنة أن يخرج الإنسان من مزدلفة يمشي بسكينة إلى من عرفة يمشي بسكينة إلى أن يصل إلى مزدلفة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السكينة السكينة، يرشد الناس إلى استحباب السير ببطء، كما أن السنة المتواترة عنه أنه مشى ببطء في مسيره من عرفة إلى مزدلفة. وهذا الأمر لا خلاف فيه، وهذا الأمر لا خلاف فيه. نعم. ثم قال: يسرع في الفجوة. مع أن السنة أن يمشي بسكينة إلا أنه مع ذلك يجب أن يسرع قليلا إذا وجد فجوة ومكانا متسعا للسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنقاء، فإذا وجد فجوة نقصا، يعني كان يسير ببطء وهدوء، فإذا وجد مكانا متسعا أسرع شيئا يسيرا. ولعل من حكمة ذلك ألا يؤخر الإنسان الذين خلفه من الناس، فإذا وجد فجوة يسرع قليلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجمع بها بين العشاءين. أفاد المؤلف أنه ينبغي للحاج بمجرد الوصول لمزدلفة أن يبادر إلى الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب قبل أن يحط رحله ثم يصلي العشاء. وهل هذا الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم أو جمع تأخير؟ فيه خلاف ولا يوجد نص واضح، لكن الأقرب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تأخير، أنه جمع تأخير. يحتمل أنه جمع تقديم، لكن ظاهر السنة أنه جمع تأخير. معنى هذا الخلاف بعبارة أخرى: هل وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة في وقت المغرب ولا وصل في وقت العشاء؟ هذه هي المسألة. الظاهر أنه مشى ووقف قليلا ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، وكان يسير ببطء وعلى جمل. ظاهر هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تأخير، ومن الفقهاء من قال يجمع جمع التقديم لأن مسيرة الجمل من عرفة إلى مزدلفة لا تأخذ وقتا طويلا. وكما قلت فيه احتمال، فيه احتمال، لكن ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا وصل في وقت المغرب صلى المغرب ولم يجمع مع العشاء دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. وجهه أن ابن مسعود كان إذا وصل المغرب لم يجمع، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل المغرب جمع لم يخالفه ابن مسعود، لم يخالفه ابن مسعود، فكل هذا يؤدي أو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير. واختلف العلماء هل مع هذا الجمع يؤذن ويقيم، يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، أو يقيم إقامتين بدون أذان، فيه خلاف. فالمذهب أنه يقيم إقامتين بدون أذان، واستدلوا على هذا بأن أسامة رضي الله عنه وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا صنع، أي أنه لم يؤذن. وأسامة كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رديف النبي من عرفة إلى مزدلفة. والقول الثاني أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، لأن جابر أخبر بذلك، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم قام لكل صلاة. وقال والمثبت مقدم على النافي، مقدم على النافي. فإذا كان جابر يقول أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أو يأمر من يؤذن، فهذا يجب المصير إليه. والأولون قالوا أسامة أعلن وهو ينفي نفي علم، فيقول لم يؤذن وإنما أقام إقامتين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ويبيت بها. المبيت في مزدلفة عند الجماهير واجب، حديث عروة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقد قال خذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا للنساء الضعف والضعفة والمرضى، وإذنه لهؤلاء رخصة يدل على العزيمة فيما عداهم. إذن المبيت في مزدلفة من حيث هو واجب عند الجماهير، والأدلة هي ما سمعت. لكن مع اتفاق الجماهير على أن المبيت واجب إلا أنه مختلف في القدر الواجب من هذا المبيت، والمؤلف سيبين ذلك. أيوة. وله ولم تتبان نفس البيت وقدره فيه دم فوصوله إليها بعد المثل إلى قبله فإذا قبل صبحا. طيب، يقول الشيخ هنا رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. مذهب الحنابلة أن الواجب هو المبيت إلى نصف الليل الأول، بعد نصف الليل الأول البقاء في مزدلفة سنة وله أن يخرج. فإن لم يأتي أصلا إلا بعد نصف الليل فله أن يبقى فيها يسيرا ثم يخرج، لأن الواجب هو البقاء النصف الأول، فإذا جاء في النصف الثاني فلا يجب عليه أن يبقى إلا بقاء يسير ثم يخرج. هذا خلاصة مذهب الحنابلة، وهذا المذهب يقوم ويعتمد على أن الواجب البقاء في النصف الأول من الليل فقط، واستدلوا على هذا بحديث أسماء في الصحيحين أن النبي أنها خرجت وقالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن أن يخرجنا قبل الناس، والضعن هنا النساء، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة، وأذن لأم سلمة، وتمنت عائشة أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحنابلة فدلت هذه النصوص على أن الواجب هو البقاء إلى منتصف الليل، لأنه أذن لهم بالخروج بعد منتصف الليل. القول الثاني أن الواجب البقاء إلى منتصف الليل بالنسبة للنساء والضعفاء والشيوخ وكل من له حاجة، والواجب البقاء إلى الفجر بالنسبة للأقوياء. وهذا القول مال إليه الحافظ ابن المنذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس عائشة وبقية النساء إلى الفجر، وأذن لي سودة وأسماء لضعفهن. فالجمع بين النصوص أن يكون الواجب للأقوياء البقاء إلى الفجر، وتكون الرخصة خاصة بالضعفاء. مذاهب الأربعة على جواز الخروج بعد منتصف الليل على تفصيل عندهم، لكن المذاهب الأربعة على أنه يجوز بعد منتصف الليل الخروج. مع ذلك الراجح ما ذهب إليه ابن المنذر، لأنه في الحقيقة يحصل بهذا القول الجمع بين الأدلة. من هنا نقول أنه لا ينبغي الإنكار على من خرج بعد منتصف الليل، لأن عامة الناس اليوم إنما هم على مذهب من المذاهب الأربعة، فلا يناسب الإنكار، وإنما هم يسيرون على مذهب من المذاهب الأربعة. والإنكار شيء والبيان شيء آخر، ممكن الإنسان يبين الحق لكن لا ينكر على أمر ذهب إليه أئمة المسلمين الأربعة، وهو جواز الخروج بعد منتصف الليل. نعم نعم. فإذا صلى فإذا يقول المؤلف فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، لم يبين المؤلف متى يصلي الصبح، والسنة أن يصلي الفجر بعد طلوع الفجر مباشرة، يعني أن يبادر بصلاة الفجر، لقول جابر رضي الله عنه وصلى الفجر حين طلع الفجر. والدليل الثاني أن أيام اليوم العاشر كثيرة، فينبغي المبادرة بالصلاة ليتفرغ بهذه الأعمال الكثيرة. ثم قال أتى المشعر الحرام فيقاه أو يقف عنده. يسن الإنسان إذا نام ليلة مزدلفة وصلى الفجر أن يركب ويأتي المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو الجبل الموجود في مزدلفة، واليوم لا يوجد جبل حيث أزيل وأقيم مقامه الجامع الكبير الموجود في مزدلفة. فالسنة عند الحنابلة أن يركب الإنسان ويأتي إلى هذا المكان ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو في مكانه، وإنما ركب وأتى المشعر الحرام. والقول الثاني أن المشعر الحرام مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حيثما تيسر، وهذا القول الثاني ضعيف. والصواب القول الأول، وهو أن المشعر الحرام هو اسم للجبل، وأنه يستحب للإنسان أن يركب وأن يأتي هذا الموضع وأن يدعو، هذا إذا تيسر. ومعلوم أن كثيرا من السنن اليوم لا تتيسر مع شدة الزحام، يصعب أن الإنسان يعني، بل قد يصعب جدا أن يقوم الإنسان بكل السنن. لكن نحن هنا نقرر السنة بغض النظر عن إمكانية القيام بها في وقتنا هذا أو عدمه، كما أننا نقول أنه لا يجوز للأقوياء الخروج من مزدلفة إلا بعد الفجر، مع أن عامة الفتوى اليوم أو يعني جملة المفتين إن خالف فهو واحد أو اثنان كلهم على جواز الخروج بعد منتصف الليل، باعتبار أن جميع الناس اليوم يعتبرون ضعفة، حتى الأقوياء يعتبر ضعيف مع شدة الزحام. وهذا الكلام صحيح وسليم، أن الناس اليوم كلهم ضعفاء بالنظر إلى شدة الزحام وما يحصل من أضرار. لكن هذا شيء، ومعرفة القول الذي تدل عليه الأدلة شيء آخر. يقول رحمه الله تعالى: ويحمد الله ويكبره. هذا نص صريح في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب وأتى المشعر الحرام حمد الله وكبره وهلله، وهذا نص في استحباب هذا الأمر، أن يأتي الإنسان المشعر ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعوه. ثم قال: ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، يعني ويسن أن يقرأ هذه الآية بدليل أنها مناسبة لهذا المقام. والقول الثاني أن هذا لا يسن، بل هو إلى عدم المشروعية والابتداع أقرب، لأنه ليس في النصوص الصريحة ما يدل على استحباب قراءة هذه هاتين الآيتين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدعو حتى يسفر. كان ينبغي أن يقول المؤلف رحمه الله ويدعو حتى يسفر جدا، لأن جابر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو حتى أسفر جدا. وموافقة اللفظ النبوي متأكدة، لا سيما وأن السنة أن يبقى حتى يسفر جدا لا حتى يسفر. إذن السنة هي أن يبقى إلى أن تسفر اسفرارا شديدا، لكن مع ذلك يخرج قبل طلوع الشمس، يخرج قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل طلوع الشمس مخالفا للمشركين. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، وهو ليس من مزدلفة وليس من منى. فإذا بلغ وسط الوادي ينبغي أن يسرع رمية حجر، ورمية الحجر تقدر تقريبا بنحو 545 ذراع، ولا أستحضر الآن 545 كم تكون من المترات، كم متر، لكن 545 ذراع في وسط الوادي ينبغي الإنسان أن يسرع. وقد تكون هذه السنة متيسرة اليوم باعتبار أن عامة من في مزدلفة يخرجون بعد منتصف الليل، فإذا خرج الإنسان من مزدلفة إلى منى قد يتيسر له إذا بلغ وسط الوادي أن يسرع قليلا، فإذا تيسر له فينبغي أن يفعل هذه السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأخذ الحصى. مفهوم عبارة المؤلف أنه يأخذ الحصى من مزدلفة، وعليه الجمهور أنه يأخذ الحصى من مزدلفة. والقول الثاني أنه يأخذ الحصى حيثما تيسر له. والقول الثالث أنه يأخذ الحصى من أول منى، أول ما يدخل منى يأخذ الحصى. واستدل أصحاب القول الثالث بأن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل فيلقط له الحصى بعد وادي محسر. بعد وادي محسر هو منى، هو منى، فمنى تأتي بعد وادي محسر مباشرة، فكأنه لقط في هذا الموضع. والأقرب أنه يأخذ من حيث ما تيسر له، من أي مكان تيسر له، لأن لا يظهر من السنة، لا يظهر من السنة تقصد أخذ الحصى من مكان معين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعدده 70. 70 لأن 7 لرمي جمرة العقبة، و63 لرمي أيام التشريق، الثلاثة. وظاهر عبارة المؤلف أنه ينبغي لقط الحصى لجمرة العقبة ولأيام التشريق من مزدلفة. والقول الثاني أن الذي يلقط هذا اليوم هو فقط الحجر الذي سيرمي به العقبة دون ما سيرمي به في أيام التشريق، لأن ظاهر النص أنه لقط له 7، ظاهر النص أنه أخذ له من الأرض الرمي المتعلق بيوم العيد رمي جمرة العقبة فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: بين الحمص والبندق، يعني أن حجم الحصاة يجب أن يكون بين الحمص والبندق، يعني بمقدار النواة. ولو أن المؤلف قال بحجم نواة التمرة لكان أسهل، لأن نواة التمرة معروفة لجميع الناس، والحمص والبندق قد لا يعرفه كثير من الناس. المهم أن الحجم الذي بين الحمص والبندق هو ما يعادل حجم نواة التمرة، فهذا الحجم هو الحجم الذي يسن أن يرمي به الإنسان، فإن رمى بأكبر منه أو بأصغر منه فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. والصواب أنه إن تقصد أن يرمي بصغير جدا أو بكبير جدا أن رميه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. فجعل الرمي بأكبر من هذا من الغلو، والغلو محرم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد، ومن رمى بحجارة كبيرة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها. بيّن لنا المؤلف أن منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني ولا يدخلان في الحد، فليس من منى لا جمرة العقبة ولا وادي محسر، وهذا صحيح، فإن مشعر منى يقع بين هذين الحدين. وقوله رماها دليل على أنه ينبغي أن يبادر الإنسان برمي جمرة العقبة، وهذا صحيح وهو المذهب، أن السنة المبادرة برمي جمرة العقبة بمجرد الوصول إلى مزدلفة، وأنه ينبغي أن لا يشتغل لا بنسك آخر ولا بعمل آخر، يعني لا بنسك عبادة ولا بعمل مباح، بل ينبغي أن يبادر إلى رمي الجمرة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: بسبع حصيات متعاقبات. السنة أن يرمي بسبع حصيات، بقول جابر رضي الله عنه: ثم رماها بسبع حصيات، وهو نص في المسألة. والاقتصار على السبع واجب، ولا يجوز أن يزيد على سبع حصيات. وقوله متعاقبات يعني أن السنة الموالاة بين رمي هذه الجمار، فلا يجعل بين جمرة وأخرى وقتا طويلا. والموالاة عند الحنابلة سنة فقط، الموالاة عند الحنابلة سنة فقط وليست بواجبة. فبإمكانه أن يرمي الجمرة الحصاة الأولى، وبعد ساعة يرمي الحصاة الثانية فيفرق بين الحصاة. والقول الثاني أن الموالاة واجبة، وأنه إن فرق بين الجمرات بوقت طويل بطل رميه وعليه أن يعيد الرمي، لأن هذه عبادة شرعت على هذا الوجه. فإذا خالف هذا الوجه بطلت العبادة. وهذا القول الثاني أقوى وأوجه، أن الموالاة بين الحصى في الرمي واجبة وليست سنة. يقول: يرفع يده حتى يرى بياض أبيضه. هذا عند الحنابلة سنة وليس بواجب، أن يرفع يده هذا المقدار إلى أن يرى الإبط منه. واستدلوا على هذا بأنه بذلك يتمكن من إيصال الحجر إلى مكانه، ويسهل عليه الرمي. والقول الثاني أن هذه الصفة لا تشرع، بل يرمي بحسب ما يتيسر له، فإن احتاج إلى رفع اليد إلى هذه الدرجة رفع، وإلا لم يرفع، وهذا القول هو الصحيح. ثم قال يكبر مع كل خطا. السنة أن يكبر مع كل خطا، أفادنا المؤلف أن السنة لا يزيد على التكبير، وذلك لأن جابر قال رضي الله عنه ثم رمى العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وتقدم معنا أن لجابر وعائشة وابن عباس مزية خاصة في الحج باعتبارهم اهتموا بضبط المناسك، وأولاهم بهذا الحكم جابر لأنه أشد الصحابة ضبطا وتفصيلا لمناسك الحج، فكان فإذا كان لم يذكر مع التكبير شيئا فالسنة ألا يقول مع التكبير شيئا آخر، لا دعاء ولا بسملة ولا أي ذكر، إنما يكبر فقط. ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. فأدنى المؤلف أن الرمي بغير الحصى لا يجزئ، والحصى في لغة العرب هي الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة، بغير الحجارة الصغيرة لا يشرع الرمي، لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالطين ولا بالإسفلت ولا بالإسمنت ولا بالنعال ولا بأي شيء غير الحصى، هذا هو المذهب وهو الصواب، وهو الصواب بقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء فرموا. والقول الثاني أنه يجوز الرمي بكل ما هو من الأرض، مأخوذ من الأرض، من جنس الأرض مثل الطين، والصواب المذهب. قال رحمه الله تعالى ولا بها ثانيا، يعني أنه لا يشرع للإنسان أن يرمي بالحصاة التي سبق أن رمي بها ثانيا، واستدل على هذا بأن هذه الحصاة استخدمت في عبادة فلا تستخدم في عبادة أخرى، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بحصى ملتقط من غير الحصى الذي عند الجمرات. وقول الثاني جواز الرمي بما رمي به، وعلى هذا له أن يأخذ من المرمى ويرمي مرة أخرى، والأقرب والله أعلم أنه لا يجزئ الرمي بما رمي به. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو وجيه لما تقدم من أن السنة واضحة أن هناك منسك للارتقاط وهناك منسك للرمي، فيلتقط الإنسان من مكان ثم يرمي في مكان آخر. وهذه الأمور وإن كانت قد لا تعقل الحكمة منها، إلا أن الحج كثير من أحكامه غير معقولة المعنى بشكل واضح، فهذا يبدو لي أنه من تلك الأحكام. يجب أن لا يرمي الإنسان بحصى رمي به، بإمكانه أن يأخذ من الأرض لا من المرمى، يأخذ من الأرض لا من المرمى، إنما المحذور أن يأخذ مما رمي به. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يقف، يعني أن السنة بعد أن يرمي جمرة العقبة لا يقف وقوف عبادة، لا يقف وقوف عبادة، فإنه لم يشرع الدعاء بعد رمي جمرة العقبة فيمضي إلى سبيله. ثم قال: ويقطع التلبية قبلها، يعني أن التلبية للحاج تنتهي برمي جمرة العقبة، لأن الفضل بن العباس رضي الله عنه نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا نص أن الرمي ينتهي برمي جمرة العقبة. وهل ينتهي الرمي مع أول حصاة أو مع آخر حصاة؟ خلاف يعني قليل فائدة، خلاف قليل فائدة، والأقرب أنه إذا بدأ بالرمي انتهى، انتهت التلبية. إذا بدأ بالرمي انتهت التلبية. ثم قال رحمه الله: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. هذه مسألة طويلة، يريد المؤلف أن يبين متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة، فبين أنه يبدأ بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد منتصف الليل. فنقول أولا: الرمي بعد طلوع الشمس صحيح بالإجماع بلا خلاف أنه رمي صحيح وقد وافق السنة. الرمي بعد منتصف الليل وقبل طلوع الشمس فيه خلاف، فالمذهب أنه يجزئ، واستدلوا على هذا بالأحاديث السابقة عن أسماء سودة وأم سلمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالخروج. وجه الاستدلال أن الفائدة من خروج الضعفاء هي أن يرموا إذا وصلوا، وإلا لو قيل لهم انتظروا إلى طلوع الشمس لم يكن لخروجهم فائدة. والقول الثاني أن الرمي يجوز للضعفاء من بعد منتصف الليل، ولا يجوز للأقوياء إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الفجر، عفوا، إلا بعد طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر لهم أن يرموا. وهذا الخلاف قريب من الخلاف السابق في قضية متى له يجوز له أن يخرج من مزدلفة، لأنه في الواقع كل من قال يجوز أن يخرج في الوقت الفلاني يجب أن يجوز الرمي، لأن فائدة الخروج من مزدلفة هي أن يرمي حين يصل. والراجح هو القول الثاني، وهو التفصيل بالنسبة للأقوياء والضعفاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.